حياكم الله شباب، معي الشيخ من آيس كافي، نقدم لكم حلقة 128 من برنامج البودكاست، وخدم لكم أنمار العبيدي. أنا جيت أنمار رجع عنا، ودانر كيفي. هلو هلو، شونكم؟ هلا ممتازين. رجع، لقيناه ورا آخر مرة لما كانوا بجسر الجادرية، لقيناه على الشط. أنمار شنو صار؟ اللي صار بهذيك الحلقه انه يعني انا كنت طالع زين. رجعت. وين رحت؟ وين رحت؟ كنت على جسر الجادريه بالضبط. زين، اي رجعت للبيت، كان اكو بعد تقريبا ساعتين ونص البودكاست، قلت حنام ساعتين واقعد على البودكاست. صارت غيبوبه، كان ينام ويروح. اي بالضبط. ف انت سويت الجزء الاول من الاتفاق، بس نمت قاعدت. بالضبط، وحتى يعني كنت حاط ألارم على الآيباد وعلى الآيفون، ويعني للأسف وبعد خلاص صبحت لما يكون تعبان انتهى الموضوع. أي قعدت أراوند الثلاثة بالليل، which was too late يعني، خلاص صحيح انتهى الموضوع. فا I'm sorry. طبعا كل اللي دي سمعونا يعني الحلقتين فاتت كنت في بلدنا العظيم العراق، ف صارت ما انها ما قدرت اكون موجود، فهسه رجعت وتمام، وان شاء الله نستمر. ان شاء الله بعد الخربطه مال الاوقات والهاي، ان شاء الله بعد ما تصير انه يعني ان شاء الله بعد نرتبها اكثر. مو هيك شيء حلو، ما حد شغلات احنا متفقين عليها، بس يعني انا متخوف لا مثلا يعني انه اهم راح تصير بعد. لا هو مبدئيا ماكو بعد على اكثر ما يعني ممكن تصير يعني، ما بس ظروف احنا يصير يعني بالضبط، طيب ما تعرف شنو الظروف، بس شو اسمه يعني مبدئيا احنا انه رجعنا على الموعد مالته يعني وي ار بلانينج نوت تو. هو انا ما يعني ادون الساين سامد انه مثل الحكومه العراقيه الخريط، بس انه لا يعني انه احنا يعني بالنسبه لي رتبت اموري من ناحيه الشغل، الخميس دائما يكون عندي اوف، ف يعني مبدئيا راح نكون ها. المهم ما ادري ايش طال الموضوع. زين انمار، شنو رايك بديدبول؟ او فيلم خرافي، كلش حلو يعني. انا قلت للدانر اليوم يمكن انا الضحك اللي ضحكته هذا الضحك، يعني بس أضحك على مسلسلات وأفلام عادل إمام، الضحك اللي ضحكته بالفيلم كان فد شيء. الحلو بالفيلم أنه نصب على الكل، حتى علينا أثناء الفيلم، يعني ما بقى أحد ما نصب عليه من جماعة علي مارفل. علي أنت بقيت وراء الكريدت؟ أنا لا أطلعت لأنه السينما كانت مليانة وقلت ما لا، بس أنا شفت اللي وراها، يا شفته. أوكي. يا. أوكي. أعرف شو صار. أوكي بيرفكت. كلش عجبني الاكشن اللي بيه، حلو ترى يعني فيك، يا طبعا مو خرافي بس كول cool. بس هو بصوره عامه فيلم كلش فيك كلش حلو، واي ثينك هذا الفيلم حيكون بوابه جديده للافلام السوبر هيروز، انه ممكن يعني انواع من افلام السوبر هيروز تكون ار ريتد وتكون كول cool. تكون عادي، مو الا انه كل شيء ما بيها وهيك شيء، لانه هو ترى التحشيش كان فيه كلش خرافي. يا رهيبه. بالضبط، هو احنا ذيك الحلقه كان هو نزل، قلت لك انا راح اسوي شو اتفرج، فيا بالضبط يعني جديات ونس بالفيلم، وضحك ايه. ضحك من كل قلبي قمت اضحك هناك زي ايه، يعني الفيلم ينشاف اكثر من مره برهاوه عادي. يا بالضبط، كان يعني كلش يعني هو بيكسر انه يعني خصوصا انه هو مو سوبر هيرو بحساب زين، و فشي رهيب يعني انه يعني مالتهم من بدايه لنهايته فشي عباره عن فيلم شقاقي. لا هو كول cool انه هو شلون يعني حتى هاي بالكوميكس هو الوحيد اللي يحكي ويا الاودينس مالته بالضبط. وصراحه بالفيلم جايبها بطريقه شقاقيه، فشي كلش يعني انا كلش حبيته يعني. وراين رينولدز يعني مو بس جايب الدور، هيجي هو عبالك راين رينولدز سووا له هذا الدور، يجي استوحوا منه هذا الدور، فكل جايبه صح بالضبط. ايه هو خوش مثل عشان فاشل بالش يسمونه جرين لانترن ذاك. ايه هو انت شفت اللقطه لما قال لا تسوون اوكي لا خلاص يصير يعني انه اوكي لا هاي موجوده بالترينرز، هاي لا تسوون اللبسه مالتي خضراء هو دي يصنف على روحها مو بس هاي وهي بدايه الفيلم هنا لما طبعا طلعت هاي ما شو اسمه لاحظتوا بدايه الفيلم الاسماء يا يا مو هنا بالضبط طبعا اكو فتسالفه راين رينولدز من مثل خمط شو اسمه خمط الكوستيوم هو مال ديدبول اخذه ويا ما عارف شلون من ضمن الشغلات اللي تنحاف اون سيت ويعني تروح هي ما ادري وين للاستوديو اللي مصورها طبعا هذا فرق بينه وبين بن افليك. بن افليك باتمان فيرسس سوبرمان ما اخذها لانه يقول لك السوت بس اللي مستعملها بن افليك وورث تقريبا $100,000 هيك شيء فقال لك لا هاي تعتبر سرقه وهاي راين رينولدز يقول لك انا صار لي 10 سنين دا انتظر هذا الدور لا راح اخذها ما لي دخل بيكم بس اكيد مال ديدبول ما يسوى هالكد يعني اي اكيد مال باتمان باتمان مدرعه ممكن سياره تصير صدق شفت التريلر الاخير؟ يا شفت انا شلون يوقف الضربه مع سوبرمان؟ يا شفت شحن السياره صارت ورقه اي لا بس انت شفت من سوبرمان اجى ضربه وباتمان هيجي قال له اوقف اي لما وقفه بيده صح لما لزمه اي وسوبرمان هيجي من باوع شنو فشي كلش طبعا هذا التريلر الاخر واحد هو الفاينل تريلر مال باتمان بس سوبرمان حلو لانه مو مثل اللي قبله حرق قصه الفيلم هذا لا بس اكشن دايراويك فانا عجبني كلش كول شان دانا انت ما شفته تاع اليوم لا طبعا انت مرات عندك سوالف جديات تخليني ارد ابطس صديقك ما ادري ليش يعني انه ما شافني انه على مود انه يقول له يعني حتى الفيلم بعد خلاص اقول لك تعرف كم تريلر صرت شايفه كم تريلر صرت شايفه ثلاثة حرق نص شو يسمونه لا هذا شوف التريلر اللي قبله اي هذا أنا خليت أصدقائي إيه اللي قبله بعد خلاص يعني صرنا عارفين وصرنا عارفين إنه هما ثلاثتهم يعني عارفين إنه الأركة كلها كذب لا بس ترى شخصية رابعة هما قالوا حتكون موجودة ما بينت إلى حد أي رح يطلع هيك ربع ساعة ويطلع من ماكو هيك ديبرشن عندي ماكو هيك أنت بقولك وعندك كتف إنرجي اللي ألف تقرأه شوف مثلا عندك ستار وورز شوف التريلر الواحد طول وقت أو مو أول واحد اللي ما أدري يمكن كان ثالث واحد وكذا هي هذا اللي شفته أنا وبقيت بس هذا اللي أشوفه فالتجربة كانت رهيبة أكثر ديدبول نفس الشيء ولو ديدبول هو أصلا يمكن كل التريلرات من أول 5 دقائق يمكن بس فهمين ما فرقت كل شوية بس يعني إياها ما داري أحرقه هواية اللي هي فيلم بالنهاية ساعتين ما أدري ما أدري شنو هالفلسفة المهم ساكن مش قد بق لا شوف أنا واحد من الناس اللي أكره التريلرات اللي تحرق ومنها تريلر الفاتمة الباتمان فيرس سوبرمان لكن أنا داعي لما يكون الجاي بس خلينا نكمل بليز هذا التريلر أنا واحد من الناس خليت جماعتي يشوفوا قلت لهم ها شنو الفيلم قالوا ما بي أي حرقة أبدا نهائيا هذا بس تشوف هيك كم لقطة أكشن تحمسك ف اتس اوكي جو هيد انا واحد من الناس دارك نايت رايزز شفته بدون ما اشوف ولا تريلر بس شفت بوستر بيبين ها هي فلا هذا اوكي هي صحيحه بس يعني الفكره مالتك مضبوطه انه مرات التريلرات تخرب مثل التريلر الفات بس هذا انا بدي احكي بالاخص هذا اخر واحد الفاينل تريلر لا ها منها والله سويس سلام بالضبط ما ادري اني بعد الجواب مال دارا من هذا بيحقق بحيث جاب المكان ايه I was waiting for this moment صار لي اسبوعين زين خلينا نبلش بالاخبار التكنولوجي اهمها biggest thing ever ما الخبر اللي دمر الدنيا بالضبط دمر الدنيا اللي هو الحكومة الأمريكية رفعت قرار مو حكومة كاليفورنيا صدروا قرار انه يجبرون ابل انه قرار محكم انه ابل لازم تسوي اي او اس خاص حتى تفتح تليفون الارهابي اللي بوقتها اللي كان بكاليفورنيا ب 2000 شو اسمه بشهر 12 اللي قتل الناس خطايا شو اسمه هذا السيد سعيد بدر شو اسمه يس سيد سعيد كانه فهو كان يستعمل ايفون 5C يعني اخذ الحكومه اكيد صادره طبعا تليفونه فانه يريدون يفوتون يعني هو تليفونه انه يعني يشتغل بس بباس كود زين والباس كود بيسكلي يعني انه ما يعني مستحيل تقدر تدخل اذا ما عندك الباس كود ومثل ما تعرفون يعني 10 مرات لما تكتب الباس كود يقفل التليفون اقول لك هذا اذا مفعلها بالسيتنجز مو لو هي دائما اعتقد دائما هي خلينا نشوف تليفوني ها اللي مال سيتنجز يمسح الداتا ورا 10 من احسبها 10 مرات ها علي لا حسبها شو حيصير يعني قبل ها لا من غير ما تفعلها لا ما يصير شيء يا ايفون از ديسيبلد تراي اجين 1 مينيت فالمهم اللي صار انه شو اسمه انه يريدون من ابل انه الحكومه الامريكيه وحكومه كاليفورنيا لما حكمت على ابل اوبس وقعت الشكاره يريدون ابل تسوي اي او اس خاص يسوي باي باس الباس كود بحيث يكون ما يقفل ورا 10 مرات يكون انليميتد زين وانه يعني حتى يعني او يسوون في السوفت وير بحيث يدخل حتى يعبر الباس كود ويدخل للداتا الموجوده اذا اذا اذا اذا بيها مجال بس اريد هنا نشاره اوضحها بالباسوردات عاده اذا انت تريد تخترق اي جهاز وكذا احد الالجوريثمز اللي كلش مشهوره اللي هي يسموها البروت فورس او مصطلح بروت فورس اي مكان تستخدمه بالكمبيوتر معناها انه جرب كل الاحتمالات مال كل الباسوردات بالعالم لحد ما تلقى الصحيحه مال هذا الجهاز فهو يسوي ديتكت انه كم ديجيت اكو ويسوي كل الاحتمالات المطلوبه هذا الشيء على مود يسويها اول شيء يراد لك جهاز كلش خرافي لانه بالطرق العاديه وبالالجوريثمز العاديه الناس تعرفها العاديه الطبيعيه ممكن هيك شغله تاخذ سنين بس لما يكون عندك الالجوريثم مضبوطه وجهاز خرافي ممكن خلال ساعات او ايام كل قليله يلقى الباسورد اللي راح يظل يجرب هذا الشيء ما راح يقدر يسويه اذا ليميتد باللي انت قلت عليه اللي هو العشر مرات اللي تخيل كل 10 مرات لازم ينتظر شويه فات ويل تيك فور ايفر لحد ما يكمل الشغل مالته فهم بس يريدون سوفت وير انه يشيل هاي الصفه هاي طبعا كانت احد الطلبات بعدين الطلبات الثانيه بس ردت اوضح هذا الالجوريثم لانه يعني مشهوره هذا المصطلح اللي البروت فورس نايس ثانك يو فبالضبط فانه هذا كان يدو من ابل حتى على مود هاي والحكومه جد تقول انه حساس انه دي صار حبابين دي يقول لك انه احنا بس نريد يعني مره واحده بس نستخدم هذا الجهاز انه ما نريد يكون دائما السوفت وير موجود بس المهم اللي صار انه طبعا ابل مستحيل حتقبل او يعني حاليا اتليست حاليا ابل مقابله زين ومثل ما تعرفون او اذا ما تتابعون ابل وهي خصوصا فرصه للذول اللي خرطون يقول لك انه ابل اي كله خريط ومن هذول اللي حياتهم كلها بس كونسبيرسي ثيريز عايشين بيها لا هم يقدرون عندهم يوم يطيرون يوم بس اي بالضبط بس هاي كلها خريط هاي على مود يقشمرونه زين يعني انت انت من حكي اكيد شيء تنبين قشمر اوريدي فما يحتاج احد يقشمرك زين المهم فابل طبعا انه مقبلت وتيم كوك البارحه فاجئ الناس كلها برساله نزلها للعامه هسه تفوتون على apple.com راح تلقون a message to our customers رساله لزبائننا زين هسه راح افوت مرت الاخ apple.com الله الموقع ما ادري شو اوكي لا استنى هسه عرفنا اي عرفنا شنو صار مستقبل ابل فالمهم ان امبورتنت مسج تو اور كاستمرز انه العنوان مالتها فلما تفوتون تقروها راح انه تيم كوك هو كاتبها طبعا كلها بيده الرساله وده يحكي على اللي صار بالموضوع شنو اللي صار وشنو الحكومه اللي تريده من ابل وشنو هي ابل قدمت سو فار للحكومه فطبعا ابل انه يعني بحكم المحكمه نطت الاكود يعني بعض الشغلات من الداتا والهذه هذا يعني الارهابي للحكومه. فيعني ابل هي طبعا اكيد تعاونت وياهم على القد اللي هي تقدر به, بس بعدين طلبات الحكومه مثل ما يقول تيم كوك زادت, ويريدون يعني طلباتهم صارت اكثر, ويريدون هذا السوفت وير خاص حتى يعبر الباس كود ويدخل للجهاز. زين طبعا الموضوع كلش كبير مثل ما يعني لما تيم كوك لما كتبه هذه يعني هالدرجه وصلت يعني حجمها, بحيث تيم كوك قام يحكي للببليك ويقول يعني يطلب من الناس, وانا اكيد يعني السبورت من الناس انه ضد الحكومه والقرار مالتهم. فطبعا ابل عندها 5 ايام حتى ترد على القرار المحكمه. سو فار صار لنا شكل 3 ايام او يومين هيك شيء, اعتقد 3 ايام هسه صار. لانه هو يا هو انه تم كتب رساله ورا يوم من ما صدروا الحكم, فصحنا ثالث يوم. ف يعني ما احنا عارف شنو حيصير يعني حاليا بصراحه, بس الحركة كانت يعني كلش قوية من تيم كوك, ويعني جديات انسين انه يعني ما اقول لك الشجاعة, بس القرار مالته اللي اتخذه انه حتى يوقف وجه حكومة اي بشدة وبحزم, يعني بواحد شلون ما عنده اي هيزيتيشن. انا هذا اللي فرحني. Yeah. حتى لو كان الموضوع تمبرري فهم انه يعتبر شجاعة, يعني ما حد يعرف باكر اقوى شيء يصير, يعني شنو الضغوط والكذا. يعني بالضبط يعني هاي لو يضطر يسويها بالضبط, هاي لو دولة عربية او هذا يعني كان سلموها خلال, حتى ما يحتاج حكم محكمة, بس تدز لواحد بحث الجنائي يقول اي يلا خلاص يشرب قهوة ياخذ الفايلات ويطلع زين. لانه يعني هي بيسكلي nobody gives a shit, خصوصا انه يعني لما واحد يعني تصل بموضوع حكومة وهذه انه العموم سهلا, مو هذا موضوعنا, بس الموضوع انه يعني هذا اللي دي يصير حاليا. و الفكرة تيم كوك دي يقول انه احنا اذا سويناها هسه, حتى لو سويناها مرة واحدة, فهاي المرة واحدة راح يسرب بها السوفتوير. Yeah. اتوقع كل افلام هوليوود اوريدي علمتنا هذا الشيء بالضبط. اكو مرات واحد شايف دائما اكو دائما واحد راح يروح للمكان مال ادله والهاي, شايف المكان مال فايلات ويبوق هذا الفايل. بالضبط Never. بالضبط هي يعني لازم يصير تسريب او لازم يصير فد نوع, انه هواي ناس راح تبدي يعني حتخلي ايدها على هذا السوفت وير, سواء ذات كان إنجنييرز, سواء كان يعني موظفين داخل أبل من الحكومة من هذه. بالضبط. أي والله حكايتك مضبطة, هي مو شرط تكون من الحكومة. قبل ناس أنت لاحظت بالمسج أكثر من مرة يذكرها, يعني إحنا أكيد متأكدين من النوايا الحسنة مع الـ FBI بين قوسين, بس ما تعرف شو يصير, وممكن يكون من الموظفين. يعني مجرد ما واحد يعني هو تيم كوك كل مره هو راح يقعد على الكمبيوتر يسوي هذا, غير يطلع امر للفريق مالته, وما تعرف من الفريق مالته هذا والفريق واحد. بالضبط. والفريق يعني ما راح يكون 3-4, راح يكون يعني ايش قد ما ادري كميه زين يشتغلون على السوفتوير انه حتى يسووا هذه. فيعني سات ايزي, يعني لانه بهيك مواضيع راح يصير بيها دفع أرقام خيالية, مو مخيفة ولا خيالية زين. وأنت أحسب يعني إيش قد أكو, يعني إيش قد أكو ناس راح تستفاد إذا يصير بهيك نوع سوفتوير, إذا صار هيك يعني إنه تول قوية بحيث تعبر إنه iOS والأوثنتيكيشن والإنكريبشن والهذي, فيعني يعني ناس تدفع مليارات على متحصل على هيك شيء. الموضوع كل شبه تذكروا لما يعني على الموقع مره من المرات همنا حكينا انه تجاره الاكسبلويتس والباجز اللي ممكن عن طريق هاي تهكر الجهاز ايش قد هي غاليه. تخيل هذا هيك جوكر يفتح لك كل شيء خلاص. هاي اي يعني يعني انت تخيل يعني مصالح حكومات سياسه بزنس وما ادري شنو زين, لانه كم مليون عنده انه مستخدم حاليا انه عنده ايفون. فتخيل يعني كلهم يكونون انه احنا كليتنا نكون انه عرضة هيتشي تول اذا تسربت زين. فطبعا ما عدا انه اذا ابل سوت اكسبشن هالمرة للحكومة, سوت لها، فراح تبدي بعد الباب اللي حينفتح بالضبط راح تفتح لها باب ما حد يقدر يسد عليها زين. حتى تبدي بقية الحكومات تطلب من أبل وتضغط عليها، وأبل هي مو شركة بس أمريكا، بعد صار شركة عالمية كل مكان موجودة، فيعني أحسب الضغوطات كنت تجي من كل مكان حتى على مدة هذه زين، وشدون يجوز حتى يشدون وياه مثلا يعني مثلا الصين إذا رادت شيء ما قبلت خلاص تقول سد الستورات مريتكم، يعني إنه خسارة وضغط وهواي مشاكل الصربية. فالموضوع هواي ناس ما يأخذوه شيء جديات عبارة ما شيء لعب أي، فيعني إنه أكو مثلا على سبيل المثال هذا الفيديو دزيته إن دانر مال شو اسمه هذا المكان ما أدري شو اسمه AJ Plus مفروض أتوقع إلا إذا هي مو إيش اسمه يلا هو صدق هو AJ Plus عربي مثلك واحد إنه هذا رهيب كاتب تعليق إنه دي يقول على شو اسمه يعني دي علق على الموضوع إنه أساسه هو إنه كلش فاهم الصورة يعني big picture ودي يشوف شنو دي صار فكاتب الأخير قال I do not think Apple has really has the guts or will to oppose the law enforcement. This looks like a hoax to me. زين ف رتس جديات almost رتس ذا and reply تقول your face looks like a hoax to me. يعني على أي أساس هو دي أنت من تحكي شيء guts يعني ما هو أول شيء تيم كوك سواه نزل الرسالة نزلها على الموقع يعني ما كويش بالضبط وأبل 100,000 مرة قالوا نو no. وترى أكو مرات يعني هواي شغلات بكت تذكرها من همنا صارت هيك ما طلعت هاي مال إنه أبل عندها باك دور ومدري شنو هاي فرأسا هم نزلوا الفايلات وشغلات وقت صوفة وهالسوالف أتوقع همنا ها لا وقت التجسس مال ألمانيا شنبت ما أدري إيه ما أدري شنو صار فأبل من نزلوا الماتم الأوراق والداكيمنتس وهذا يقول لك إنه شقد أكو طلبات مع الحكومة تجي بشكل يومي زين وشقد هي أبل يعني إنه رسبوندد وشقد رفضت وشقد هذه زين أبل ما عنده شيء يضمه يعني مو ده يقول لك إنه ده تجينا ساعدناهم بإني نقدر عليه وهذا يريدون إنه نفتح لهم أكثر وإحنا ما حنسويها ما نريد نسويها زين إحنا هاي مبادئنا وهذه زين أصلاً لأن أبل عندها يعني رأس مالها والفلوس اللي عندها حالياً أكثر من حكومة يعني يعني شنو ما عندها جاتس يعني شنو اللي نسوي مثلاً يعني سدنهم الشركة أوكي خلاص سدها ما هو الاقتصاد يوقع وقع من أمريكا يأكلون هوا من عندها زين إيش قد أبل تدفع مليارات أو ملايين الضرائب كل سنة أتذكر ال عندهم هاي بال مو مثل محكمة مثل أنت إذا طلبت أرض من الحكومة إنه توفرها على مود الشركة اللي هي هاي اللي مقر الشركة الجديدة اللي يا لما ستيف جوبز لما ستيف جوبز وكذا فأتذكر واحدة من الأسئلة هاي واحدة من الادعاء قالت شون بالله ها شنو اللي خلينا نقول لك إيه يعني إنه تسويها بهاي المدينة مو بمدينة ثانية فببساطة قال إذا سويته هنا راح أوفر الشغل واقتصاد وكذا إذا تجرون أروح غير مكان راح أفيد غير مكان فأنتم كيفكم أي يعني تريدون أفيد مدينتكم هنا فدا أوفر شغل تريدون أروح لغير مكان غير الضرائب اللي راح أدفعها بالضبط يعني إنه يعني إنه صح حكومة بس ترى شن فات الحكومة إذا هي ماكو فلوس وإذا ماكو ناس تطي فلوس الحكومة وتتعال حكومة زين يعني انه اي يعني جديا حتى هذا اكبر دليل واكبر اثبات للعرب هم بالذات العرب زين اللي خايفين من الحكومات هاي ترى الحكومات يعني شنو هم شنو هم بشر زين يعني هي القوه بيد الناس فبس يعني ابل تعرف وين قوتها تعرف ايش تسوي هذه تعرف شنو دي يصرفون زين بس ارجع اقول لك انه يعني الله يساعده تيم كوك يعني على الضغط اللي على قولتهم على الكتفه اللي صاير هسه حاليا الحمل الشايله هو ترى مو سهل الجديات مو سهل ترى اقول لك يعني قرار اي مال شركه عندها فلوس فوق ال 500 مليار بدل ايش قد عندها بجيبها وهي قيمتها 500 هل قوه انت تكون بهالقوه وهل انه هالشده على حكومه وعندك انت المشكله اللي اكبر من الحكومه اني اشوفها يعني سمعة الشركة وشوفوا الحركة كلش ذكية، أنه راح أخذ الرأي العام هو شلون السلاح حتى يدافع بيه عن يا هو عرف شلون السكيورتي مال أبل. ترى هاي يعني كلها أنه أنت تقررها كلها في مسار يوم يومين، يعني هاي مهارة واحدة صراحة أنا أشوفها. بالضبط بالضبط حركة، يعني صدق أنه يعني مال واحد عنده بوس، مو مال أو صدق واحد يراد لها بوس حتى واحد يسويها. طبعا لما شفت المسج صفرني قلت اتمنى لو يعني انه يجي هسه سبورت من باقي الشركات زين، وبالفعل صار هذا الشيء. جوجل سي او مالتهم اي راسا انه ايد قرارات تيم كوك، ونزل تويتات انه تقريبا 5 تويتات سوا سلسله، وحتى سوا منشن تيم كوك، يعني مو يحكي ان جنرال زين. مايكروسوفت هم يعني هسه نزلت انه ستيتمنت عن الموضوع، وهم بدي اقول لك انه يعني مؤيدين للقرار، انه قرار تيم كوك انه يا اوكي احنا انه نساعد الحكومه ونساعد هذه، لان احنا يعني منو يحب، منو يريد الارهاب اذا تعرف شلون، بس انه هذا مو في السبب حتى احنا نفتح باك دور نطير الحكومه حتى على مود تستخدمها بشغلات ثانيه، او نسمح مجال نعرض الخصوصيات مال ملايين المستخدمين زين. فكلش يعني جديات كلش حلوه الحركه صرت تصير، ورجعت انه برغم انه هم يعني وكل شركه تنافس شركه، بس كلهم انه اي سبا يعني انه خلينا نفكر بصفاء نيه نقول انه كلهم هم متفقين على انه خصوصيه المستخدمين اهم شيء، ولو احنا نعرفهم اكو يعني مو كلش يعني اوكي يمكن يعني يمكن جوجل مثلا شور ما تطي مثلا ما عندها، خلينا نقول مو اللي عندها باك دور، بس استر عندها مثلا هاي اساليب انه مثلا تستخدم الداتا مال اليوزرز على مود مثلا يو نو حتى مثلا الغرض مثلا الشركات اللي مسوي اعلان وهذه زين. ف بس المهم خلينا نقول بصفاء نيه، فهذا الموضوع اساسا اكبر شيء صار. صفنيتك عيني، صفنيتك عيني. هذا اكبر شيء هسه صار يعني خلال الاسبوع يعني. وفتشي من يعني هذا الخبر يمكن هيجي البوستات تتراجع على المواقع ترجع واحده ورا الاخرين، كل شويه صفه تطور جديد، كل شويه صفه تطور جديد. خب من نزل تيم كوك هو الستيتمنت على الموقع، اوه قربت الدنيا. بس هو يعني فعلا موضوع يستاهل هذا الهوسة اللي صارت عليه، وانا يعني اشوف تيم كوك من صدق لعبها صح هالمرة. يا بالضبط لعبها صح، وهو دائم يعني هو من اول ما صار سي او لحد هسه دائما يحكي بالبرايفسي، دائما يحكي بالبرايفسي. زين مو فد شيء جديد عليه. اي لا هو فتشي مو جديد عليه، بس يعني شوف قلت لك دانر يعني علي، يمكن هاي شلون هذا الشيء اللي صار هو اكبر اختبار لمهارته وقوته هو كاداري، وصراحه شنو نطبهم جول يعني فتشي خرافي ماكو هيك. ايش اللي سوي ما نعطيكم شو اي لا، وانت انه مو بس ما نعطيكم ورفض، لا انه راسا حول السالفه، يا تعالوا يا كاستمرز شوفوا ايش يطلبون. واحنا اي دائما استخدام انت الراي العام بالدول اللي فعلا بها ديمقراطيه مثل امريكا هو الشيء الصح، وانت فعلا انت تجذبهم، والدليل حتى مو بس جذب الراي العام، جذب باقي الشركات. فنايس يعني تحيه العام تيم كوك. زين زين سؤال فؤال نيسر، لقيت خبر جديد، فأنتوا إذا عندكم فتشيت ونضيفوهم يعني نقب داخل إطار أبل، لأنه الموضوع أنه شفته العلاقة بالموضوع اللي دي نحكي بيه على مود قضية الخصوصية والFBI. ما أنا يعني على هذا الموضوع خلاص، أنت ما شاء الله كفيت ووفيت يعني thank you فتشي أنت ما لون. نفس الشيء هو هالأسبوع ماكو شيء من ناحية أبل كأبل، كليته كانت مخصوص هذا الموضوع. كان بس شوية شفت ريفيو كلش سريع على التذكر الفي ار اللي موجود بالستور مالتهم مال ابل بوك تلمان يا بالستور هذا شو يسمونه. شفت فيديو هيك قصير يقول لك لطيفة، بس ما تفيد الناس اللي عندهم نظارات. بس هذا اللي قلته، وانا توقعت هذا الشيء لانه حسيته شويه قريب، ما بي هذا الدبث يعني ماكو فراغ كلش جوا بحيث عيونك براحتها هي والنظارات تكون. ف يعني هذا كان الفيدباك مالتها بس، والا كلش زينه. تاخذ كل شو يسمونه كل المودلز ومسوي لك فتحه حتى لل شو يسمونه للهيدسيت وهاي السوالف. تتحب الفتحه؟ رد اكمل الجمله بس، بعدين راح يصير ار ريتد بودكاست. هو مثل ديد بول. انت سمعت الاغنيه الراب مالته؟ انا لا ما سمعت، بس يعني سمعته بالفيلم بعدني ما يعني يدوب رجعت وهاي، فبعدني ما سمعته بوحده، بس تحشيش كلش حلو زين. يا اي علي قول. اي المهم هسه مو قلت لكم راح اضيف شغله. جون مكافي اللي هو الشاسي او مال شو اسمه مكافي الانتي فايروس، يا زين شقاقي منه. عرض انه للحكومه هسه حاليا قال انه يعني انه I will free of charge decrypt the information on the San Bernardo سان برناندوز فون with my team. زين انه هو عنده باختصار انه عنده مجموعه انه هاكريه اللي هو تيم مالته، يعني ودي فوت المعلومات بالضبط كل. انه عرض انه يهكر التليفون هذا ويسوي ديكريبت للانفورميشن موجوده على التليفون زين ببلاش. اوكي. وقال بس اعطوني 3 اسابيع وانه اكون موفركم اياها. أقول لك هي شبه رزالة يعني لهالدرجة هم ما عندهم هالطاقات الظاهر apparently. فش كاتب إنه حلنا قال if you accept my offer then you will not need to ask Apple to place a backdoor in its products which will be the beginning of the end of America. زين فيعني إنه حلو فيه إنه أوكي إنه Apple أنا ويا Apple ما لسون هيك شيء لأنه هذا غلط. إذا بس إنه إحنا نهكركم إياه. إذا بس يعني هذا إنه بحساب كأنه هاكر شريف. هذا الوايت هات يسموه. أي بالضبط ذا الهاكرية. فتحشيش هذا إنه يام make sense sure do it. بس هم ما يصرف لهم، ما صرف لهم منين، هم يريدون فتش أكبر من هيك. هم أتوقع هذا الجهاز ترى هاي حجز. بعد شلون اقول لك يسيطرون على هذا الشيء، يعني انه ما يروحون على احد يعني حتى يفتح لهم اجهزه او شيء. يعني بالضبط الموضوع بيجر من الشيء اللي مبين، وهذا اللي خلى انه حتى ابل تكبر الموضوع وتيم كوك يروح ينشر هذا المقال، لانه فعلا يعني ما وقفت على هذا التليفون انه تروح تسوي له هاك حتى تروح لابل تقول يا تعال حطوا لي باك دور. ف يعني أقول لك هو مو من الانتحارين، مو اللي لقوا التليفون مالته. شلون التليفون مالته عاش؟ هو مو لو هو مو كان انتحاري، ما كان انفجار، كان قتل بس. أي كان لما قام يضرب قام يقتل ناس هيك عامي شامي. أوكي. من الزفرة. المهم من ضمن طاري أخبار أبل هسه من ناحية إحنا حكينا طبعًا البارحة ذاك الأسبوع يا بارحة على الموضوع الإرار 53 اللي صار أحكي عنها. أوكي لعد دائما مرة أسمع صوتك عزيزي. هي تفضل. أوكي أطربنا. أنتوا حكيتوا عن الإرار 53 أنه اللي لا ما حكينا عليه. ما حكيتوا عليه أصلا؟ حكينا عليه. أسفانة دي ما سمعت الحلقة؟ لا والله الفاتت بدايتها بس. شكل سخيف زين يا سولفنا عليها طبعا. Error 53 اللي هو اللي مصلحين الهوم بوتن مو عند ابل، دي يصير عندهم مشكله انه الكونكت تو اي تيونز، دي يصير الجهاز شلون هذا شو يسموه ريكفري مود اسمه ما ادري. هسه ابل نزلت اي او اس 9.2.1 حتى يصير فيكس هذا شو اسمه الهاي المشكله. وحتى أبل يعني شلون مثل القدمة اعتذار إنه إحنا نعتذر عن هذا اللي صار، وهذا كان فتشي من عبارة عن فاكتوري تيست قالوا وانه مو القصد انه ياثر على كل الكاستمرز، بس ظهر يعني صار فد مشكله واثر على بعض الكاستمرز اللي مصلحين تليفوناتهم. فيا يعني الكل هسه شو اسمه اللي كانت تعاني من هاي المشكله تقدر تسوي انت ريستور على هذا السوفت وير اخر واحد اذا اوريدي كان جهازك يعني صاير فيه هاي المشكله، او اذا مثلا انت خايف من الابديت او الريستور لا يسوي مشكله بجهازك، فخلاص لا تخاف لانه هاي الاي او اس الجديد ما راح يسوي هاي المشكله. فهي مبروك وسلامة تليفوناتكم ان شاء الله ويقومون بالسلامه. اي يا نزل السوفت وير، بس السوفت وير بس موجود يعني من تقدر تسويه من اي تيونز. اوكي هيك اتوقع مواضيع ابل احنا خلصناها. ما ادري مبدئيا لانه اقول لك يعني شايف انا من تحكي بعدين يطلع لك في السالفه من انا اي اكيد فيعني مبدئيا خلينا هيك نقول مبدئيا زين. اكو فت خبر ما اعرف اذا انتم قريتوه او لا، هالاسبوع صار وكلش جذب نظري وهمين صار فت ضجه عليه كلش قويه، اللي هو سمارت فون راح يطلع بالهند سعره 4 دولارات. ما ادري اذا انتم قريتوا عن هذا الشيء او لا. 4 دولارات طبعا العنوان بس هو الشوكينج، استلموا الشوك اللي راح اعطيكم اياها. التليفون اسمه فريدم 251. الجهاز عباره عن 4 انش ديسبلاي تاتش، البروسيسور مالته 1.3 جيجا هرتز كواد كور بروسيسور، رام 1 جيجا، الباتري مالته 1450 ام اي اتش، عبي كاميرا 3.2 ميجا بكسل رير، الكاميرا الأمامية 0.3 ميجا بكسل، بي 8 جيجا ستورج، وممكن تحط له مايكرو اس دي إلى حد 32 جيجا. الجهاز يشتغل أندرويد لولي بوب 5.1 ويجي بي فيسبوك ويوتيوب وجوجل بلاي واتساب أوريدي بيهم، وتقدر طبعا أنت تنزل عليهم. الجهاز بعده هو مو ريليست هسه، عليه بري أوردرز، لكن المشكلة الكبرى بي سعره شغل. سوري 4 دولارات. اوه ماي جاد فصلت لحظه دانا. يا ثانك يو هاي احد ابداعاتي ورا الساعه 12. ثانك يو طبعا زين. المشكله اقول لك لا مستحيل، انا لسه تذكرت مرت الاخر حركه من دانا. اقول لك يعني يعني ارخص بالضبط، تليفون ارخص من باكيت جيجاير بامريكا. بالضبط باكيت ارخص من باكيت جيجاير، ارخص من ديسبوزبل. يمكن عشان هيك بس تليفون لا اوكي، حتى الديسبوزبل هم يطلع لك اصرف. بالضبط هم يطلع لك اصرف ترى دير بالك. طبعا المشكله انه الشركه هاي اللي تسوي هذا التليفون هسه من تروح انت على الموقع تسوي بري اوردر، مرات الموقع يعلق، مرات الموقع ما تقدر تسوي باي. اكو ناس دي يقولون احنا دفعنا سوينا بري اوردر وبعد الى حد الان ما وصلنا الكونفرميشن. اليوم الصبح الموقع وقع، قام ما يشتغل مالتهم. المشكله انه الناس والانالست بس يشتغلون انه يشوفون السبيكس مالته بالضبط. يقول لك إذا إحنا رحنا على أرخص سبلايرز ورحنا على شلون أسوأ شيء بالسوق كماتيريال نشتري بهيج مواصفات، راح يكلف على الأقل 44 دولار بس كقطع بس. البوغ هذا البوغ خلاص مبينة. يعني أي باقين مصنع، باقين مصنع بدي يسوون. ما تفهم شنو في الماء. وبالمناسبة الجهاز فيك، أنا دزيتكم هسه اللينك شوفوا شكله. It's not bad يعني. مثل 3/4 تليفونات هيجي شلون هاي المدرج الأندرويد اللي تشوفها. يقول يعني ويا التركيب يقول لك على الأقل راح تطلع في 49-50 دولار. يعني مستحيل هيجي شيء. فالمشكله انه اوكي يجوز الشركه تريد تخسر، بس انت هذا الشيء يدمر السوق. انت بتحكي عن الهند ثاني اكبر سوق بالعالم بالسمارت فونز بعد امريكا. يعني هذا الشيء راح يسوي فتخلل كلش كبير باقتصاد السمارت فونز هناك. اي دافتهم، بس انا بعدني دا احاول اسوي بروسس شلون صارت وياهم السعر، شلون قدروا مبينين دي بيعون بخساره يعني. مو خساره، هذا نوثينج يعني، 4 دولارات وكانما دا يقول اخذ التليفون ببلاش. يا 4 دولارات بس فلوس الطابع اللي حطوه على البوكس يدقوا لك طابع. اي والله جديات يعني، ما ادري 4 دولارات ايش بدك تسوي بي. انا عجبني العدسه اللي على الكاميرا يطلع اغلى. اي سوري كمل. لا سوري انا من شفتت بدون اخلاق. اللي عجبني انه بي لولي بوب 5.1 اللي هو لولي بوب اصلا يعني 3 4 الاندرويد دي ما وصلهم الجماعه السامسونج وغيره من الاجهزه. اكثر ناس اي ثينك فور لا ايش قلت 2.1 اعتقد اكثر. لا لا لا لا مو تو لا لا لما نزلت اكثر شيء موجود اللولي بوب ما وصل كل الاجهزه. لا ادري اللولي بوب مو كل يتواصل بس لا لا هم اكثر شيء ترى اعتقد لك طلع الستاتس هنا. اي عندهم لانه هم عندهم لايف ستاتس. اتذكر بوقتها على اساس قررت اليوزر سيطر على عيال او اس يكون المينيموم. المهم اي كملوا لبن ما القاها. يا فانه والحل شكل انه يعني مثل ما قال انمار يعني شكلها لا باس به يعني شكله هو اندرويد فون. اي يعني شوف انت مثل اي اجهزه هاي السوالف جالكسي الفا وجراند مع هاي السوالف ميد رينج اندرويد فونز يعني تصفون شنو هالسعر. فهسه اللي دا يصير انه دا يحاولون الشركات هناك شلون الريتيلرز مال سمارت فونز وشي انه يطلعون فد نوع من شلون اقول لك الفشي القانوني انه انت حتى تحكم سعر بيع الاجهزه الالكترونيه هناك. مثلا تحط فد نسبه معينه بالنسبه لسعر التكلفه وسعر البيع وهيك شيء. لانه حتى لا تبيع بخساره. هذا اي هذا القانون. اذا صار هو زين ومو زين بنفس الوقت. زين حتى تمنع هيك مخابيل يسوون هيك سوالف، بس مو زين انه انت راح تحجم ربح الشركات. انت راح تحكم الشركات بالربح. صحيح. تعليقا بس على موضوع الاندرويد والهذا، اكثر واحد ديستريبيوتد حاليا الكيت كات، 35% من السوق مال الاندرويد يستخدمون الكيت كات. عاده المطورين دائما يدعمون من 4.2 جيلي بين الى فما فوق وكذا، فيشملهن. بس لولي بوب اي فعلا قليله بس 17%. هذا ال 5.1 اي هم من 17%. سوري اوكي يس انور اوكي. فهذا الخبر انا يعني شفته كلش تحشيشي، ويعني ما ادري ما يعني احنا هاي حكينا بهالحلقه هوبفلي انه من الحلقه الجايه يبين شنو فيلم هذا التليفون، يبين شنو فيلم هاي الشركه اللي تسوي هيجي. ف يعني ويل جيف يو ان ابديت اذا صار شيء. هو بس شو اسمه او لا خلص موضوع طويل، انتم احكوا شويه. يا عادي دانا احكي اذا عندك شيء. اي ما انا كنت راح افوت للتراك مال الجيمز، فما ادري هل افوت وراح يعتبر من ضمن الاخبار العامه ويا حكي المر يعني مش تعرف انه شو السكشن مالتي راح يكون. anyway بخصوص حكي كلش سريع، خلصت Just Cause 3 رهيبة باختصار. إذا أنت عمرك ما لعب Just Cause مثلي أتوقع هواي راح تتونس. أنا هواي تونست بشكل يمكن مبالغ بهم يعني. الخريطة مساحتها كاملة، كل شيء سويت almost هواي شغلات، حتى أكو شوية كوستات هيجي خارجية يعني مثلا أعلى قمة، بس هيجي رحت على أعلى قمة بالجبل وكذا طلع كفت مثل تمثال هناك. فلما قفت هناك طلع لي achievement إنه أنت موجود حاليا على أعلى نقطة بالماب. فهيجي شغلات خبال، ومن هناك نزلت هيجي الزروق شايف هيجي وبقيت فت يمكن شاب دقيقة بس دا انزل. تخيل شقد عالية كان المكان. ايوه انا عايف الجوستيك بس ايش انتظر انتظر النزلة. فهو اخبارات مثل ايش سويت اميزنج ما عدا بعض التكنيكال ايشوز بفريمات توقع عندك بالذات لما تفتح الماب كليته وبالمراحل الاخيره من اللعبه يبدي هواي مرات يصير عندك هاي الخلل. يعني مرات ماكو شيء بس دا اسوق القى الفريمات تنزل ما ادري ليش، لانه كل ما تفتح الخريطه اكثر كل ما ما ادري وكانما الاي اي يتخبلون اكثر يصير هواي اكو انفجارات وشغلات ايش تصير وانت ما مسوي شيء. يعني تكون قاعد تلقى سلفك سيارة قمزت وفجر روحها وما ادري شنو، يعني يصير كايوس اكثر بالمدينه. لا انت شايف مثلا اذا هيك بس دبيت لك هيك قنبله صغيره تشوف شو يصير وراها. ايه انواع الركض من نوع يسوون مشاكل اكثر، شايف مثل جي تي اي لما يركضون ويروح يسوي حادث لا اخو ما ادري شنو بعد انت تقول ايش بيكم. انا اقول لك ما اعرف ليش حسيتها مثل مثلا واتش دوجز اذا هيك تعلق الاشارات خضراء وتشوف الدنيا تحترق. اي فرهيبه بصراحه. ما انا بالنسبه لي هوايه تونست تجربه انمار شوي كانت مختلفه لانه كان لاعب جست كوز 2 وناس اللي كانوا لاعبين جست كوز 2 من كان عندهم غير فيدباك. لا بس تونست فيها انا همين. يا بس انا هيك يمكن هواي اغرب. هذا كان بس تعليق كلش سريع على جست كوز 3. اكو اشاعتين واحدة من عندهم كراش، مرة ثانية همين رجعت همين صار اكو اشاعات جديدة تطلع. السبب مالتها بلاي ستيشن اي ثينك بلاي ستيشن السعودية الرسمي على الفيسبوك مالتهم على التويتر نزلوا صورة مال كراش وكاتبين شو كنت راح ترجع وبس. بعد شايف همين ليش تتلعب بمشاعرنا من الناس مرة ثانية تخبلت مثل هذاك لما طلع بالتيشيرت مال الكراش. هو شوف أنا ما أعرف ليش شي عبارك إنه سلسلة دي يسووها. أي بالضبط. أنا رأيي إنه مثل ما قلت يا سوري كراش يعني هيجي بالنسبة لي تحصيل حاصل إنه بيوم الأيام راح ترجع، بس هي بس مسألة وقت. فالظاهر هما هسه بلشوا إنه يسوي لها تيزينج بس. يا بنفس الوقت هم أنا شوية شايف مال يعني ده فكر أوكي حلو يرجع، بس بنفس الوقت خايف لا يرجع يروح يخرب الذكرى مالته. يعني لو ترجع زين لو ما ترجع خليك زين مثل ما موجود. لازم يلعبوها صح. وبالذات الببلشر تغير، مو ببلشر تغير والناشرة متغير، اثنيناتهم متغيروا أتوقع على مرحلتين. يعني هم كانوا نوتي دوغ مالكين اي وهسه ما يملكوها من زمان، انباعت الاكتيفيشن وبعدين ما ادري راحت وين، ما ادري اذا بعد الاكتيفيشن. anyway هذا واحد من عندهم. ها وطبعا غير الاشاعات زادت اكو ناس من جوا من المحللين هاي همين قالوا احنا سمعنا عن هيك شغله راح تصير. هل هو قديم هل هو جديد ما حد يعرف، يعني احتمال يكون جديد قديم عفوا وتكون يعني نسخه بلاي ستيشن 1 تنزل مثل ما نزلوا شو اسمها اللعبه مال السيارات انمار توستد متل مثلا مال بلاي ستيشن 1 اتوقع رجعوا نزلوها بنسخه القديمه، يعني مو ريميك او كذا، هي نفس القديم بس هيك بورت، فحتى الشاشه تكون مربع صغيره مو بقد ال سي دي، فاحتمال ترجع هيك ما تكون شيء جديد يو نيفر نو. ريزيدنت ايفل 7 اكو اشاعات قويه انه بنهايه بدايه عفوا شهر 3 راح يعلنون عن الجزء 7 الجديد. من الناس اللي عندك بالضبط من الناس اللي عندك تقاطع الامل بريزنت ايفل، بس ما انه بالفتره اللي فاتت رجعوا نزلوا ريميك للريزنت ايفل الاول واحد الاصليه ورجعوا نزلوا الزيرو وقريبا 2 يعني ما ادري خلال السنه الجايه احتمال تكون، فما انه يسوون هذولي ف اكو شويه امل صغير انه ممكن يكون 7 تعلموا لانه قاعدين يرجعون القديم فهم رجعت لهم الايف. انا ما ادري، انا بالنسبه لي مهما اشتغلوا على 7 اكيد الريميك مال 2 حيظل احلى. لا طبعا هذا انسان، شوف حتى لو كان ريميك مال 2 مو كلش حلو عندك البارت مال ايموشنال، يعني هاي مثل سالفه مثل لعبه مثلا مثل جير بالنسبه لي شايف شلون، مع انه تكون بيها سيئات او شغلات مو كامله وكذا بس تظلها اللعبه كلش حلوه لانه ايموشنال احنا مربوطين بيها لانه لاعبين الالعاب اللي قبل وكلش نحبها وكذا. فمالتو راح تكون حلوه اكيد، شو ما يسوي راح تطلع حلوه لانه احنا هيك شايف راح نلعبها بشغف. فأتوقع هذا الشيء، بس إن شاء الله يكون 7 ما أدري، يرجع شوية الأساليب بالسلسلة، مو تكون أنت كلش قوي والزوميز يهربون من عندك. فاير ووتش طبعا كل أخبار عندي سريعة، هي باقي بس خبرها السريعة. فاير ووتش حكينا عليها بذاك البودكاست، اللعبة اللي كل شيء غريبة بغابة وكذا، كل شيء حلو الجرافيك مالته هذي. صار في شيء غريب خلال الأسبوع اللي فات، اللي هو أكو شغلة بالستيم اللي يسموها ستيم ريفند، اللي هو إذا اشتريت لعبة أتوقع إذا لعبتها أقل من ساعتين وبفترة أقل من أسبوعين كأنه أو أسبوع، تقدر ترجعها، يعني تقدر تسوي ريفند ويرجعوا لك الفلوس. هاي ضمن السيستم مال ستيم. فأكو واحد تحشيش كان مسوين كل لعبة طبعا بالنسبة على ستيم إلها عندها الوركشوبس وعندها فورمز وعندها مليون شغلة، وعندها جزء مال الديسكشنز وهالسوالف، تقدر ناس تنزل شغلات. فهم الديفلوبرز مالتهم كلش أكتف جدا. فواحد كاتب من اللي مشترين اللعبة قال أني كلش باختصار أنا كلش أحب هاي اللعبة وكلش متونس عليها وكلش حبيتها، ختمها أوكي، ولكن ورا ما ختمها وكلش فرحان، كلش فرحان بالشركة، إنه شلون الشركة دائما تتابع الناس وده تكتب الفورمز وهاي، بس هسه قاعد أفكر إنه $19 أو $17 هو أتوقع دفعه، $17 هاي كان ممكن أسوي بيها شغلات ثانية. فد أفكر بالريف، أنت تخيل هو ختم اللعبة فما أعرف شو أسوي وهاي، وأني كلش تونست وهذا وما أدري وهاي وبس أنا أحبكم، شايف هاي الصراع. فجاوبهم الديفلوبر قال عادة احنا ما نجاوب هيجي بوستات اللي دخل بالريف، لان عادة هذول الناس يكونون جيركس او اسلوبهم فد مرة ما حلو، بس انت لفتت نظرنا. قال الموضوع يمك بكيفك، ولكن خلي اقول لك على المدريش قد 3 سنين او سنتين اللي قضيناها والشغلات اللي ضحيناها اللي كنا نقدر نسويها بوقتها، الناس اللي خسرناهم خلال هذا البروسيس، الناس اللي يعني ماتوا من أصحابه كذا، الناس الجدد اللي إجوا، يعني عندنا ناس صار عندهم ولد، ناس تزوجوا، ناس صار عندهم girlfriend، ناس تعافوا، انهيارات اقتصادية صارت، قبنا فترات ننام بالمكتب وإلى آخره. يا شايف هيك تطلع 500,000. ومع ذلك لما اجينا نسوي الببلش للعبة فكرنا بسعر يكون ريزنبل، انه ما نسأل فتشي، فقررنا اللي السعر اللي هو هذا اللي هو اتوقع هسه حاليا ويا السيل تقريبا 17 شوية او 18 ان شاء الله، وبدون السيل هو $20. فيقول بالنهاية الموضوع يمك، بس consider this. فجاوبهم قال لهم اوكي يعني فكرت بالسالفة وما راح اسوي ريفند وما ادري شنو كذا، واتمنى لكم كل الموفقين. فشي كان تحشيش منه. الحلو بالموضوع كل المواقع كتبت على السالفة انه ايش قد الاسلوب كان راقي وحلو، طريقة الجواب وهاي الامور وكل السوالف اصلا اللي صارت وهاي، فهاي اصلا نطتهم بعد دعاية ببلاش بعد اكثر، راحوا انشهروا اكثر همين بيها. فكانت حركة لطيفة بعالم الالعاب اللي صارت. شغلة اخيرة قبل مهمين احكي بشكل مختصر على دايس، تذكرون بي تي اللي للأسف انتهت وراحت ومدريش صار بيها وكذا. الممثل مالته اللي هو نورمان ريدوس اللي هو موجود The Walking Dead همينه، كوجيما نزل على الأكاونت مالته على تويتر الرسمي صورة وياه وكاتب reunion with Norman giving update about my own company. أهمين اشتعلت المواقع مرة ثانية، قالت أوكي أنت ليش قاعد وياه، هل قاعد وياه كصديق، شايف هاي التحليلات والشي يسمونه الصفة يصير ماسونية همين بالسالفة، ما تعرف ليش أنا أول شيء ماسونية هي أساسها اللوميناتي اللوميناتي، بحيث همين الرأس صارت هوسو كذا. بس بصراحة أنا متحمس من ورا هاي الصورة راح أفوت اللي قاعد هسه دا يصير المؤتمر. خلال ما احنا قاعدين هسه دا نحكي، اكو مؤتمر سنوي يصير اسمه دايس. باختصار اللي هو خلي بس بالضبط اجيب لكم الاختصار مالتها. دايس مو الشركة اللي مسوي باتل فيلد، دايس اللي هو صمت قمة، مختصر الى ديزاين innovate communicate entertain. صمت باختصار إلا دخل بالألعاب، سواء كانت الألعاب من ناحية السياسات مال الشركات، من ناحية الأنجنز، من ناحية الألعاب اللي صايرة، وضمنها من أكو أوردز. طبعا كل هذا طبعا آخر يسوون آخر يوم يسوون أوردز اللي هو توقع الجمعة. هذا كل قاعد يسويها Academy of Interactive Arts and Science. من سنة 1996 موجودة هاي الأكاديمي، وقاعد تسوي هاي الأورد. أتوقع صار لها 10 سنين يمكن، أو هي إن شاء الله أو 9 سنين ما متأكد. هواي بي سيشنز وحكي وكذا. للأسف بهذا البودكاست ما أتوقع رح نحكي عليها كلش هواي، يمكن الأسبوع الجاي رح يكون شغلات أكثر مبينة عليها. بس خلال ما إحنا قاعدين دا نحكي أكو، أنا هسه دا أقرأ عليها. يا اوكي، اذا لقيت فت خبر انترستنج يا ريت همين تقوله. بس حاليا احنا قاعدين نسجل الحلقه، اكو انترفيو مثل سيشن يعني هيك شيء على الستيج بين كوجيما وديلتيرو اللي هو كان راح يكون يعني فيهم كان راح يشتغلوا على بي تي يا اللي هو المخرج والكاتب عليه. اتوقع ودي بس راح يكون، بس استل انه حلو اثنيناتهم نشوفه على الستيج كذا. ما اتوقع راح يسون عن راح يحكون فت عن اعلان وكذا، ما اتوقع شيء. يا مو فقط جايبهم نفس ال جيف هذا المقدم اللي نفسه رز الكونامي وقته بالجوائز مع الالعاب والكذا. قال كوجيما ما قبله يسافر، ما قبله يسافر كوجيما وكذا، يعني ما بدي اخذ الجائزه مالته. تحشيش كانت على الهواء قالها منه، مثل التم هم انا رز هيك شركه كبيره. ف اوكي يا ذاتس ات، هاي كانت الاخبار مال دايس وكذا، هيك الجزء الجيمز. زين، بما انه دانر هو اوريدي بده يحكي عن دايس هسه نزل اساني ونحكي، نزل بوست على IGN عن هم المقابله بيناتهم. هيديو كوجيما وجيليرمو ديل تورو بده يحكون على البلانز مالتهم اوف كولابوريشن. كوجيما ده يقول انه يعني اني الانثوزيازم الي ديل تورو فتشي، اريد اشتغل وياه على لعبه، على فيلم، اي شيء احنا راح نسوي راح يصير. جيليرمو ديل تورو شو مجاوب؟ قال يعني خلي اقول هيك بالضبط، قال انه I'm done with game development except with this man. انه راح يعني هو ما يريد يشتغل على العاب بس ويا هيديو كوجيما. يريد بعد حتى ايش قايل وراها؟ I'll do whatever the fuck he wants. اوكي تمام. هاي لازم اصلا تش تقول اوه هاو كيوت. صديقاتي كانوا تش يقولون قبل. اوكي، وكوجيما مجاوبه انه كوجيما ده يقول انه I feel extremely free right now بعد الطلعه وش اسمه، ويقول انه ده اريد نسوي لعبه حلوه وصغيره وهاي بفريق صغير. هذا الشيء اللي أنا دا أريده، وإنه بعدهم دا يتفقون إنه مش راح يسوون، بس الحلو إنه يعني أكو شيء دا يشتغلون عليه. ما يعني هذا البوست ما أدري إذا هو يعني كامل هاي، بس هم كاتبين آخر شيء يعني developing على البوست بعد ما كامل 100%، بس إنه الشغلة دا تصير يعني أكو بيناتهم اتفاقيات. فهاي حابين حدزل لكم اللينك. اوكي، بما انه احنا يعني بعدنا باطار الالعاب ودنا نفتح الموضوع، انا اريد شويه عندي هم كم شغله. اول شيء خبر جدا سريع، سوني هالويكند عندهم شو اسمه فري مالتي بلاير ويكند، يعني اذا انت ما مشترك بلاي ستيشن بلس تقدر تلعب اونلاين اي ثينك فور 3 دايز. هذا شيء حلو اذا انت ما عندك بلاي ستيشن بلس وعندك لعبه بيها اونلاين. الشغله الثانيه ما اعرف اذا انتوا تطرقتوا لها او لا البودكاست الفات، انه اساسنز كريد هالسنه ماكو. دود خلاص هاي راح ينتهي العالم، الاليميناتي راسا علي قال الوقت قال اني متاكد بس هي اكو فتشي اليوم نزل ابديت على هذا الموضوع. حكي تراجع عن كلامهم؟ لا لا لا لا من ايف جيمو انه هذا مو تاجيل هالسنه، وانما راح يصير اكو فد تفكير باعاده خطه كامله لاساسنز كريد. وحتى قايل ايف جيمو هو السي او مال شو اسمه يوبي سوفت، قال انه احنا لما راح ترجع اللعبه ما راح ترجع بانيوال سايكل، راح ترجع بريجولر بيسس، راح ترجع على مدار معين، لكن مو معناها انه مره بالسنه. قال انه احنا بدنا نشوف شو اسمه بدنا نشوف انه ري اكسبيرمنتنج بالشون مالتنا المطورين دا يشتغلون، يريدون يشوفون وين ممكن يودون اساسنز كريد. ما ادري ليش هذا الحكي خوفني، انه بس لا اساسنز كريد راح تقلب مثل شلون هاي اساسنز كريد كرونيكلز راح تصير كلها سوالف مثلا ابيسودز وهيك شيء. تتوقعون هيك شيء ممكن يصير؟ لا ما اعتقد، لانه الكرونيكلز يعني هي شو العاب صغيره مال اساسنز كريد، ما اتوقع راح يسووها بالطريقه هذا. نو مو لأنه أو أريد أو ما أريد، بس ما أتوقع، لأنه الألعاب كلش صغيرة. يعني كرونيكلز شكد تلافتهم يمكن $30 أو هيك شغلة، لا يعني قصدي تشاينا وموسكو وهاي السوالف، وهي تو دي أصلا. قصدي تصير هيك شيء، لأنه هي الموضوع يمكن I think مربح أكثر من أنه لعبة كاملة. ما أدري يعني هذا انه راح يصير اكو في التغيير بخطه اساسنز كريد كلها. حتى يعني لما نجوز ترجع ب 2017 راح ترجع بطريقه ثانيه. هذا شيء زين، هذا شيء يعني اوكي، يعني اتس اوكي. وهم اللي قال على اساس انه هذا يفيد الفيلم ما اعرف شنو، انا هذا بالنسبه لي اعتبرته بولشيت. يعني اصلا الفيلم هو يعني مو كلش متحمس له. الشغله الثانيه بنفس المؤتمر قايلين انه واتش دوكس 2 راح تنزل بش اسمه، راح تنزل قبل نهايه الفينانشال يير مال يوبي سوفت، اللي هي هاي اللي احنا بيها. الفينانشال يير مال يوبي سوفت هاي تخلص بشهر الرابع 2017، معناها 2017. اي اوكي لا لا هو كنت تعبالي قلت 16، فكنت اذا اقول لك لا او 17، يعني السنه الجايه هيك وقت، خلينا نقول ورا شهر بالضبط السنه الجايه هيك وقت. يعني احتمال قوي مثلا تجوز تنعرض بالاي 3 ويقول لك يابا تنزل ايرلي 2017 هيك. اي لا لا 100% بالاي 3. شوف راح نشوف، هو هم اوريدي عندهم العاب. هو اقول لك اذا تفكر بها ترى يوبيسوفت صدق كبيره من ناحيه ال اي بس اخر كشركه كعدد وكذا. لا هي الفلوس قاعدة تلعب، ما أتوقع مشكلتهم هم اللي إنه العدد ما دا يكفي أو عندهم هواي مشاريع. أتوقع المشكلة إنه دا يستعجلون بيهم. يعني تتخيل مثلا فار كراي برايمال، ما أدري هو إذا رسميا هو نزل هنا، ما أدري عاد رسميا إيش وقت انزعم بعد 3 days. ها بعد 3 days رسميا. أي فرسميا ورا 3 أيام، بداية شهر 3 عندهم ديفيجن همين يوبي سوفت. نهاية السنة أتوقع فور أونر يمكن تنزل فور أونر. زين ها صرق لعد شو اسمه كان غوست ريكون، غوست ريكون هاي مثل واتش دوغز، الله أعلم شو بتنزل. شو اسمه طبعا على طاري هالسالفة اللي دي يسمعونه هسه، أو يعني حتى من تنزل ما حد يسمعك هسه بس احنا. اي بالضبط. اللي تسمعون الحلقه هسه اللي عندهم بلاي ستيشن 4، اللي عندهم بي سي، اللي عندهم اكس بوكس 1، يعني اذا انت ما منزل ديفيجن اوبن بيتا ما اعرف ايش تسوي بروحك. ما عدا يعني طبعا روح نزل ليش الموضوع ماشي مني طبعا ايش ليش توت لان انا لعبتها قبل ما انت تلعبوها. هذا يختلف، هذا الاوبن بيتا اكبر بعد. لا لا نفس الكونتنت، نفس الكونتنت اتوقع. ما صح تحوي شو يبقى بعد للعبه اصلا؟ قالوا اكبر، قالوا اكبر. اي ما ادري انا، يعني ما قريت، ما ادري يمكن. بس anyway مو بس اذا تسمع البودكاست مالتنا، اذا انت اصلا موجود بال لا ليش بدنا نسمع البودكاست مالتنا اصلا؟ يعني ان كيس اذا ما تسمع وانت اصلا هذا المسج ما راح يوصل لك، انت ما قاعد تسمعني جد من نوع انسبشن راح يصير تلغرام. اذا انت موجود منه سيسمعنا باختصار إذا أنت موجود بتليغرام همينة كان وصل لك الخبر رأسا مباشرة، لأنه أحد المتابعين مالتنا رأسا كتب الموضوع همينة قال يا بتر ديفيشن همينة ترى صارت من ضمن البيت المفتوحة. إذا هو تليغرام لو تليغرام بالعربي تليغرام تنكتب بالغي ها تليغرام زين أحس غرام بالضبط خلاص سهلوها أوكي. المهم أحسبك عليها بعدين. أنا عندي موضوع شوية مطول، عندكم شيء بسيط تحكوا؟ أنا عن نفسي لا، الجعبة almost that's it almost خلصت. أو لا خلي هيجي أعطيكم أبديت ما دام قبل ما ننهي موضوع الألعاب، لأنه ذكرتني أنت بجماعتنا بتليجرام. جماعتنا بتليجرام قبل فترة يعني هيجي منا كلش قالوا لي إنه ألعب بلادبورن، فأحب أقول لكم أنا اشتريت البلاد بورن بعدني ثانك يو. طبعا انا مثل ما تعرفون كنت مسافر، من رجعت اشتريت بلاك اوبس 3 كول اوف ديوتي، اشتريت بلاد بورن واشتريت انتل دون. جيت نزلت شفت السوق راسا فتحت العلاقه و اي هيجي من ناحيه اعطيني هذا اعطيني هذا اعطيني هذا هيجي فتت لهم. طبعا تفاجأت بي انه بلاد بورن الابديت مالتها 10 جيجا، الابديت مال بلاك اوبس 3 10 جيجا، ديفيجن شو اسمه ديفيجن اوبن بيتا 29 جيجا. فيعني انا هاي لا لحظه بس اريد اوقفك هنا، انا يعني بيتا 29 جيجا هم رادوا ينزلون اللعبه بعدين غيروا رايهم لو جيسك يمكن ما راح امسحها يجي اي اي. طبعا انا صارت عندي مشكله لما سويت هاي الحركه انه فول عندي الاستورج بحيث قعدت امسح سوالف، بس بحيث هاي الثلاث ايام اللي فاتت كلها ال24 ساعه البلاي ستيشن ريست مود ويسوي داونلود يسوي داونلود ماكو هيج. بعدني ما جربت ولا لعبه، بس خلاص هسه الابديتات كملت، هسه المفروض ريدي تو بلاي. فاحب يعني اللي جماعتنا بتليجرام لبيت النداء واشتريت بلاد بورن، فهوبفلي ان ذا كومينج دايز انه راح ابلش العبها. زين علي الله يخليك عيني تسلم. جد العبها ما جديات ما عندي، يعني مو تفياك جديات ما عندي وقت. يعني انا همي ترى يعني انا همي هسه دا افكر شلون راح يصير عندي الوقت بحيث ليش بعدها بالسيلوفين مالته سيلوفين حيل سيلوفين الله على كذا دجاجه بالماتر الغلاف ما طقيت ادريتها. زين هسه نطلع شويه من هاي المواضيع. انا عندي موضوع جذب انتباهي بالآونة الاخيره وصديقي جذب انتباهي له. هو عباره عن سوشيال نتورك اسمه ما ادري اذا تعرفون بي او لا، اسمه هيت ريكورد. هيت ريكورد من تاسيس جوزيف جوردن ليفيت. جوزيف جوردن ليفيت اللي هو الممثل المشهور، يعني اكيد اذا تشوفون صورته راح تعرفون من هو. مثل يعني عنده افلام هو مثل بلوبر، مثل دون جون هواي. المهم هذا السوشيال نتورك هو مو مثل فيسبوك وجماعته او جوجل بلس وهيك شيء. صوت جوجل بلس، جوجل بلس بعدها يا حيل بعدها عايشه يمكن راح يلغوه مره سمعت بعدها، بس هو 100% at some point راح ينعلس. اي ها عرفت الممثل. اي هذا رهيب بالضبط. المهم هيت ريكورد هي عباره عن سوشيال نتورك، بس مو سوشيال نتورك انت تقعد تتابع ناس او تشوف بيجات او من هالسوالف اللي احنا اعتدنا ان نسويها بفيسبوك. هيت ريكورد عباره طبعا هو هيت ريكورد يعني دوس التسجيل، ابدي سجل هيجي، هذا القصد منها. هيت ريكورد عباره عن سوشيال نتورك وشركه انتاج بنفس الوقت. راح تسالوني راسا شركه انتاج شنو؟ شركه انتاج لكل شيء، افلام قصيره، افلام طويله، روايات، لوحات، قصص مصور كوميكس يعني قصص مصوره، سؤال فيديوهات تعليميه، كل شيء. شلون الهيت ريكورد؟ انت تسوي لك بروفايل، تبدي انت تحط شغلات مالتك انت ككرياتيفيتي. الكرياتيفيتي مالتك ممكن انت تكون تحط قصة قصيرة أنت كاتبها، ممكن تحط سكريبت سكريبت مثلا فيلم معين، مسلسلة معينة، سيناريو معين، الفتح حلقة من مسلسلة، ممكن يكون شعر، ممكن يكون رسم، ممكن يكون جرافيكال ديزاين، ممكن يكون تصوير صور فوتوغرافية، ممكن يكون مقطع تمثيلي صغير، ممكن يكون فيلم صغير، ممكن يكون تعديل على فيلم صغير أو فيلم طويل عادي، ممكن يكون أنيميشن، ممكن يكون تصميم، ممكن يكون موسيقى، غناء، أي شيء، ممكن يكون فيديو تعليمي. زين هسه أنت وصلت الفكرة؟ لحظة، حتى تعليمي صغير؟ حتى تعليمي أنا حسيتها بس كلية انترتينينج. لا سوالف. لا لا لا، أنت you get the idea wrong. اسمع حكي بالبداية، اسمع الله يخليك، المربض جديات كل السيرس، ما أدري شو قصة. أي. المهم الشغلة وما بيها إنه هاي السوشيال نتورك لما تنزل عليها شيء من هالسوالف اللي ذكرناها كلها، هي مو ملكك وحدك، هي ملكك لكل اللي موجودين داخل هذا السوشيال نتورك. إذا دانر إجا نزل فد رسم معين، رسمه على ورق، أني أجي طبعا على كل بوست أكو داونلود، أجي أسوي له داونلود، أعدل على هاي الصورة، أنزلها، أقول يابا هاي ترى مال دانر، أنا سويتها هيجي شوفوها، يجي غير واحد يعدل عليها، ينزل يكون هيجي عدلنا عليه، ويكون أكو تراك كم واحد نزل ورجع رفعها حبيبي هاي اشتراكية صارت. هذا هو اللي يسميه هو جوردن ليفيت، يسميه الريمكس، يصير ريمكس للبوست ماتك عن طريق اللي موجودين. زين احنا قلنا هاي شركة انتاج، زين هاي شركة الانتاج شلون راح تحصل فلوس؟ احنا اللي يروح نسوي بروفايل، دانر اللي يروح يسوي بروفايل، اي واحد من اللي يسمعونا من تسوون بروفايل تقدرون تكسبون فلوس. لكن شلون؟ هسه اني مثلا اني عندي قدرة انه اسوي انيميشن حلو، طبعا ما اعرف اني عن شنو اسوي انيميشن، انا راح افوت اشوف اللي دي يسوون انيميشن، اروح اشوف الاقوياء، راح يصير عندي انسبيريشن انزل فد انيميشن معين. بنفس الوقت بي هيت ريكورد اكو بروفايلات لشركات انتاج او مثلا جهات انتاج يكونون يعني شركه وعندهم فد هدف معين يسوون فد فيلم، لما يشوفون مالتك الانيميشن يجوز يشوفوه مناسب لك، راسا يجون عليك ياخذوه هذا مالتك، طبعا كلها لانه قلنا هي ملك لكل الموجودين، راسا يعدلون عليه ويحطوه. بس دائما المشاريع اللي نهايتها فتشي مونتايزد يعني حيجيب لك فلوس، راسا يصعد هو للدايركتر اللي هو جوزيف جوردن ليفيت، يشوف شلون الارباح راح تصير، ويقس هو راسا يحدد شلون كل واحد اللي اخذ منه هذا العمل اللي موجود بسوشيال نتورك هيت ريكورد راح ياخذ نسبه من الفلوس اللي راح يحصلها هذا العمل الفني او الفيلم او الصوره او اللوحه او اي شيء، ايش قد راح ياخذ نسبه من الفلوس اللي راح يحصلها هذا المشروع. حلو، والله انترستينج، كلش بس بس طبعا هل راح تستمر؟ يعني هو اقول لك هو ملكه الوحده، لو هو مسوي شركه هو الدايركتر، هو اللي مسويها. طبعا شو اسمه هيت ريكورد موجوده من سنه 2010 الى حد الان، تقريبا ناطين للي موجودين والاعمال اللي طلعت، وحتى فايزين بامي اوورد، واحدة من الافلام القصيره اللي مطلعيها، ناطين للمشاركين تقريبا $2,000,000 الى حد الان. تحشيش انه صار لها 6 سنين، اول مره اسمعنا. لا هي صار لها 6 سنين لكن طشت خلال السنه اللي فاتت، طشت ب 2015، اشتغل عليها صح هو بال 2015. ما تشوف صار لها فتره ما عنده افلام؟ لا شلون الفيلم مال هو يكون هذا الفرنسي على اساس اللي يعبر بين البرجين مال امريكا، هاشم لا هو اسمه ذا كلش جديد، اي ذا كلش، اي كلش حلو الفيلم، كلش حلو، اي ذا صح. بعدني ما شايفه والله، حاطه من ضمن الشغلات اللي لازم اشوفها. المهم طبعا ما عدا هذا، هسه انتم شفتوا انه شلون ممكن يكون المحرك بالهاي، بس هذا الشيء مو كافي، هذا الشيء مو كافي انه انت يو جيت نوتست على هيت ريكورد. دائما دائما بكل قسم من هيت ريكورد هو تقريبا والله ايش قد كم قسم دي تقريبا 16 قسم الى كل نوع، يعني مثلا اكتنج او فوتوغرافي او هيك شيء. لما تفوت دائما اكو ناس مسوين تشالنج، دائما مسوين تشالنجات. يعني مثلا يوم هيك دا اقلب بالالستريشنز الرسم شفت في تشالنج يقول لك احنا عندنا هسه تشالنج ارسم شخصيه فيلن من ايام الفايكنجز بس يكون فيلن وحاول انه ما تعيد احد من الموجودين. طبعا انت مباشره اذا عجبك التشالنج راس تسوي اكسبت وتبدا تنزل الرسمات مالتك. هذا الشيء حلو ليش؟ اي هذا الشيء حلو ليش؟ لان دائما بالتشالنج انت من تباوع على اللي موجودين يصير عندك انسبيريشن انه تسوي شيء احلى منهم، او حتى مثلا تجيب مال هذا تعدل بيناتهم هاي وتحطها مثل جيم جام بس ما الصور، خلينا نقول ما الرسم بالضبط. طبعا هذا التشالنج هاي موجوده في كل قسم، وفي كل قسم اكو فد يمكن 100 تشالنج دائما اكو ناس يسووها. يعني هسه انا هم لفتت للالستريشنز اكو هسه عندهم تشالنج ارسم وجوه فيسز من اخبال اللي دا اشوفاني حاليا تصفون هالشين. اي اكو فد ناس خرافين، اكو ناس شو يسوون يروحون على الالستريشنز يجيبون الالستريشن يحولوها انيميشن ويا صور ثانيه ويرسمون فوقها فشي يعني خرافي من صدق. تشوف العالم هم ايش قد كرياتيف وايش قد الفكره بسيطه لكن الفكره حلوه انه انت شلون تاخذ الانسبريشن من الناس اللي دي يشتغلون شغل مثلا مشابه لشغلك. فهو دائما حتى بالفيديوهات يقول احنا هذا الهيت ريكورد هي عباره عن كولابوريشن بين الكل بالكل العالم. ف والله شغل حلو اتس ريلي كول. طبعا هسه هو اكو فشي اسمه هيت ريكورد تي في، اي ثينك اتش بي او دي عرضوه، ما ادري يا قناه تعاقدوا ويا، ما ادري لو اتش بي او لو امازون ما متاكد هسه اتاكد. هو يقدمه طبعا كل حلقه تقريبا يعني اي ثينك نص ساعه، يحكي عن موضوع من المواضيع اللي صارت على الهيت ريكورد. يعني اليوم شنو بدي اشوف حلقه على الجنز، انه سوالف سووها عن المسدسات بال او الاسلحه بصوره عامه بهيت ريكورد. يعني شوف سوالف تحشيش، اكو ناس حطوا مثلا اسلحه بدل ايديهم وسووا هيك فيلم قصير تحشيش. طبعا هذا هو شون فتشي ممثل عن اللي قلنا عليه انه هو شركه انتاج. مثلا هيت ريكورد اون تي في اللي هو سينعرض هذا الشو اكيد يحصل فلوس. هاي الفلوس هو الاعمال اللي موجوده بالحلقه كلها اعمال من ناس على هيت ريكورد، فمو هو ده يحصل فلوس من الشو مالته، هاي الفلوس تروح عمل للناس اللي عندهم اعمال بالحلقه نفسها اللي ده تنعرض. تحشيش ترى اي كل مع انه صعبه. يعني قاعد افكر انه اوكي والله من الصعبه هو شلون قاعد يتابع كل هاي الامور. هو مسوي شركه يعني مو هو وحده. يا لا لا تود ما يقعد الصبح يشرب القهوه يقعد يدور، يعني ترى اكو ناس تود شيء قصدي السيستم الارباح الاوتوماتيك. من نوع السكوت اللي صار ما ادري انمار يكفصل يعني. سوري لا سوري بس وقعت السماعات والمايك وصارت هوسه صارت رشفه اي لا هو بدنا عيشر تقول اسف انمار بالضبط. انت ما ادري ايش قلت انا ترى ما سمعت. مو مهم ارجع اسمع الحلقه كلها. الله اي اي فهو يعني فشي كلش حلو فشي كلش بسيط لكن له بوتنشل جدا عالي. طبعا اكو باليوتيوب هو قناه اسمها سأنزل لكم همين اللينكات، قناه اسمها هيت ريكورد اون تي في اون يوتيوب قصدي. هو همين الحلقات هو يسويها فشي كلش حلو همين يظل يحكي. واني عندي يعني هو صديقي اللي عرفني صراحه، صديقي أصير عزاوي هو يرسم دائما وهاي هو تعرف على هيت ريكورد وروانياها وأنا صار لي تقريبا يومين محشش دا أشوف شنو فيلمها. طبعا عندهم أبليكيشن الآيفون والآيباد بس الأبليكيشن كلش فاشل كلش متخلف. ما أدري إذا راح راح يحسنون الوضع، يحسنون الوضع. ها انسى انك تشوفه او ترفع من عنده. بالضبط، انسى، دائما اشتغل على على الكمبيوتر. طبعا حتى القناه اللي على اليوتيوب عندهم تقريبا 197 الف سبسكرايبر، which is good. هي قلت لكم موجوده من 2010 لكن طشت يعني within 2015، شكلها هو اشتغل عليها احسن. فبس اي واحد من اللي يسمعنا اذا انت صرت انترستد، احنا يعني انا دائما احب احكي عن هاي المواقع لانه شلون يعني بدل ما انت اكيد الناس اللي يقعدون على الانترنت وهاي يقعدون على الكمبيوتر هوايه لابد انت تضيع لك شويه من الوقت، استغل هاي القعده بهاي المواقع. يعني احنا سبق وحكينا عن مثلا باتريون، حكينا عن مواقع من اللي ممكن انت تسوي فت كونتريبيوشن عن طريقها، هذا فشي كلش حلو اذا عندك يعني اي موهبه، اذا تغني، اذا تعزف، اذا تكتب قصص، اذا اي شيء. ف كلش كول والله. خوش فكره، خوش فكره. عندي ادور بالموقع رهيب. اي اقول انت روح على الاكسبلور وشوف التحشيش اللي حتلقيه، شوف السوالف الخرافيه. نايس. المهم فيعني اتس كول، واني حاليا كلش محش عليها. بعد ثاني شيء الديزاين حلو يشبه بنترس بالضبط، الجول اكسبلور بس البنترس. اي بالضبط. وهو بالفيديوهات وبالشرح وشلون يتعامل، يعني هو جوزيف جوردن كل شيء شي تحسه فرندلي وجايبها صح. يعني أنا صراحة ما توقعت أنه هو عنده هيك سوالف تحشيشية وهيك أفكار. يعني من شفت أنه هو اللي مسويها قلت واو أنه نايس يطلع منه، مو بس ممثل طلع. إيه بالضبط. مو بس قاعد مخيل، مو بس قاعد مخيل على سكارلت جوهانسون. شو معنى هي؟ ما أبدأ حاول أذكر شنو بالفيلم. اي دون جون يعني شبيكم موعدين. ما شايف انا فيلم. اوكي خلاص حجوك بس حيفتهموا اللي شايفين. اي اوكي زين اللي شايفين. بعد شنو عندنا مواضيع؟ اني يعني جعبتي اليوم كانت مثل ما شفتوا كلش ممتلئة، فهيك هيك خلصت. انت صدق جاي شو اسمه حامي علينا، جاي متحمس. جاي حامي زين. اعتقد بيش حال احنا ما عندنا شيء بعد نسولف فيه. تحشيش تتوقع الحلقة راح تكون شوي اطول، بس اي ثينك مبدئيا هي شيء. يلا ما بقى شيء، هو راح تعلق يعني الشهر الثالث. احنا ما بقى شيء على الشهر الثالث، هواي شغلات المفروض تصير. ومن ضمنها طبعا هم من المسلسل اكثر شيء متحمس لين المسلسلات راح تصير. مسلسلات وباتمان طبعا بشكل اساسي، هاوس اوف كاردز راح تنزل 2/3 او هيك شيء تنزل، باتمان ينزل، والمسلسل قلت لكم عليها مع التريلر بارك بويز زين. ومن مو من يعني اذا اكو بعد يعني مثلا شغلات تقنيه تصير ما نعرف، وي نيفر نو. فعلى العموم طبعا اهم شيء تابعونا انتم على مالتنا الشانل، ما ادري ايش سميته الشانل، اللي هو البودكاست مالتنا على اي تيونز. سووا لنا سبسكرايب بليز هناك، واحنا لسه ننتظر طبعا جوجل تطلع مالتها البودكاست. يعني هي جوجل عندنا راح تسوي يعني مال بودكاست، وسجلنا بي واحنا قبلنا وكل شيء تمام، كل شيء محضرين، بس بعد جوجل ده ننتظر هي يعني تنزل بشكل رسمي للناس عن طريق الجوجل ميوزك او البلاي ميوزك. ف يعني قريبا ان شاء الله راح تتابعونا جماعة الاندرويد، او اذا تفضل مثلا تابعنا على جوجل ما اعرف ليش، بس anyway فسوينا سبسكرايب على مثلا البرنامج على يعني برنامج بودكاست على الايتونز، وتابعونا اهم شيء على التليجرام لانه دائما صار مواضيع مثل ما كان يحكي دانر قبل شويه، انه مرات الناس يجي تنزل اخبار يمنا سريعه صارت او احداث او تجربتهم خاصه مثلا ويا قسم من مثل شغلات يشتروها، برامج، العاب، اي شيء يسووا يشاركونا به. فتابعونا على التليجرام دام نسبي مواضيع، وسواء تقدر تسوون لايك على الفيسبوك وعلى تويتر همين تتابعونا، حتى انه اول ما تنزل حلقه جديده او اي شيء يصير راس انت تكون احنا على علم. فطبعا شكرا لك دانر وانمار. It's good to have you انمار. Thank you. صار هواي ما ياس بالضبط صار هواي ما صارين 3-2 احنا هيك سويا. فعلى العموم شكرا لكم اعزائي المتابعين، وان شاء الله بالاسبوع الجاي نسولف. مع السلامه. سلام.